كيف الطريق إلى حمام من جاب. ثم قد مات على الحالة دي، آخر حاجة قالها كده. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فجعل يهزي بالغناء ويقول تنانا تنتنا حتى قضى، يعني يتندم بالغناء. وأنا شهدت واحد مغني شعبي شهير وهو في سكرات الموت في حالة يعني حالة احتضار فعلا، وقاعد جنب واحد تاني بدل بقى ما يلقن الشهادة ولا بدل ما يقول له قل لا إله إلا الله لحق عمال يدندن معاه، والتاني الرجل المسكين اللي بيحتضر ده يدندن معاه بالإيه، يدندن معاه بالإيه. سبحان الله اتعجبت، قلت يعني فعلا ده أنت صديق مشؤوم، صديق مشؤوم والله، والله المستعان. وقيل لآخر ذلك، يعني واحد بيحتضر فأقول له قل لا إله إلا الله، فقال وما ينفعني ما تقول، ولم أدع معصية إلا ركبتها ثم قضى ولم يقلها. وقيل لآخر ذلك فقال وما يغني عني، وما أعرف أني صليت لله صلاة ولم يقلها. وقيل لآخر ذلك بيقول له قول لا إله إلا الله، فقال على نفسه إنه كافر بلا إله إلا الله والعياذ بالله، فقال هو كافر بما يقول وقضى، قضى قضى نحبه يعني حياته انتهت. وقيل لآخر ذلك فقال كلما أردت أن أقولها فلساني يمسك عنها، مش عارف أنطق، لساني بينعقد. وأخبرني من حضر بعض الشحاذين اللي هم المتسولين يعني عند موته، فيقولوا له لا إله إلا الله، يقوم يقول لله فلس، لله فلس حتى قضى. وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده، فجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله وهو يقول هذه القطعة رخيصة، هذه مشترى جيد، هذه كذا حتى قضى. وسبحان الله كم شاهد الناس من هذا عبرا، والذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، هيبقى الناس كلها بتبصله وهو في عالم تاني. إن كان من أهل اليمين ومن مقربين سيضيء له الأفق، لأنه سيرى ملائكة بيض الوجوه مد البصر. وإن كانت الأخرى ونعوذ بالله من حال أهل البوار، فستظلم الدنيا من حوله، فإنه سيرى ملائكة سود الوجوه مد البصر. دي حالة شديدة جدا، حالة خروج الإنسان من الدنيا. ويا إخواني ذكر الآخرة وذكر سكرات الموت وذكر القبر وما فيه من فتنة وما فيه من عذاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعوذوا بالله من عذاب القبر، ويقول صلى الله عليه وسلم أكسروا من ذكر هذه من اللذات، ده كان مما تحيا به القلوب، وهو من محركات التدين ومحركات الاستقامة، ومما يساعد على أو يقوي باعث الدين أمام باعث الشهوات، يقوي باعث الدين وباعث التقوى أمام باعث الشهوات. ونحن الآن نعيش حياة الغربة، غربة في كل شؤون حياتنا وغربة في جميع مناحي التدين. فتخيل أنت الآن ما الذي يثبتك في هذه الغربة؟ دي أحد المثبتات الكبرى. ولما انتشر في الناس بقى بلاش تخوفوا الناس، بلاش ترهبوا الناس، سبحان الله، وبدأوا يسخروا من ده في الدراما والمسلسلات والأفلام المسرحيات، بدأ يكتبوا المقالات، بدأ يطلع حتى بعض من ينتسبون للدعوة والوعظ يقولوا الناس ما تشتغلوش بالكم وحكاية عذاب القبر. إزاي ما يشغلش باله؟ طيب إزاي ما يشغلش باله؟ هو الكلام ده احنا مخترعينه؟ هو عذاب القبر وذكر القبر وعذاب القبر وذكر الموت وسكرات الموت، مش دي آيات في القرآن؟ مش دي أحاديث متفق عليها في الصحيحين؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام اللي أمر بكده وقال أكثروا من ذكر هذه اللذات؟ ثم لا يلتقيان، الطغيان المادي والانغماس الكامل في المادية وحياة الرأسمالية الاستهلاكية اللي الناس عايشاها لا تلتقي أبدا مع كثرة ذكر الموت ومع ذكر القبر وما فيه من فتنة وما فيه من عذاب وذكر يوم القيامة والبعث والنشور لا يلتقيان. هو عشان الطغيان المادي ده تكتمل الحلقة حول رقابنا لازم يعمل ايه؟ يبيع لك الحاجات. ده كمان مش بيبيع لك الماديات دي، ده يوجد عندك الرغبة، يعني انت في حاجات بتعرفهاش اصلا. يعمل هو ايه؟ يقول لك يوجد عندك رغبة انك تاخد الحاجة دي تعرفهاش اصلا، يعني انت هتطلبها ليه انت بتعرفهاش؟ يوجد عندك الرغبة وفن كبير اسمه فن التسويق وفن بقى الايه البيع وفن العرض وحاجات من ديت. في النهاية انت هتعمل ايه؟ ده بقول لك لا يلتقيان. كتير من اخواننا لما زهد في الحاجات ديت، كتير من اخواننا وما ابرئ نفسي، فسد حاله، بدأ يحصل عنده ضعف في أداء الفرائض فعلا، بدأ يحصل عنده تساهل في المحرمات، محرمات السمع والبصر واللسان ومحرمات المكسب المادي ومحرمات التعامل مع النساء، حصل تساهل في المحرمات، تساهل في محرمات التعامل الربوي. نتيجة إيه؟ نتيجة نسيان هذه المعاني. فأسأل الله أن يحيي قلوبنا وأن يصلح أحوالنا. بيقول شوف الكلام الجاي ده كلام فعلا كلام نفيس ويحتاج ان احنا نستمع اليه بالقلوب لا بالاذان. بيقول واذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال ادراكه قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصي الله وقد اغفل قلبه عن الله وعطل لسانه عن ذكره وجوارحه عن طاعته فكيف الظن به عند سقوط قواه واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع وجمع الشيطان له كل قوته وهمته وحشده عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته فإن ذلك آخر العمل فأقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت وأضعف ما يكون هو في تلك الحال فمن ترى يسلم على ذلك فاللهم سلم سلم. تعرف عايز يقول ايه؟ قول إذا كنت انت وانت عايش بقوتك وحياتك ويقظتك وانتباهك الشيطان للأسف استعملك فيما يريد من المعاصي، أغفل قلبك عن ذكر الله وعطل لسانك عن ذكر الله وعطل جوارحك عن طاعة الله فكيف الظن بك عند سقوط قواك واشتغال قلبك ونفسك من أنت فيه. طب ازاي بقى لو أنت مسجى أنت قاعد كده في حالة النزع وفي حالة الاحتضار وفي غاية الوهن والضعف وعقلك مش ثابت وتعاني من الآلام ما الله به عليم؟ يتخيل بقى في اللحظة دي، والشيطان بيكون أقوى ما يكون لسبب وبيجمع كل أعوانه لأن دي آخر محطة يدركك فيها. لو ثبت على الدين ومت على كده ما عادش ليه عليك أي تأثير بقى، خلاص أنت هتفوت منه للأبد. طيب تتوقع بقى في الحالة دي مين اللي ممكن يسلم؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال هنا بيقولك بقى فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. في التفسير يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبتهم على الحق بالقول الثابت وشهادة أن لا إله إلا الله في الحياة الدنيا، إما في زمان الدنيا حتى يلقوا الله، والآخرة يعني مسألة في القبر. وهذا المعنى ذهب إليه البراء بن عازب في أحاديث تعضد منها الحديث الطويل حديث البراء بن عازب. والقول الثاني أن الحياة الدنيا هي زمن السؤال في القبر والآخرة هو السؤال في القيامة، وإلى هذا المعنى ذهب طاووس وقتادة. وبالجملة فقد قال المفسرون إن هذه الآية وردت في فتنة القبر وسؤال الملكين وتلقين الله تعالى للمؤمنين كلمة الحق عند السؤال وتثبيته إياهم على الحق. ويضل الله الظالمين يعني المشركين، يضلهم عن هذه الكلمة ويفعل الله ما يشاء من الهداية للمؤمنين وإضلال الكافرين. الأمر خطير. تخيل دلوقتي بيعملوا قمة للمناخ، ليه؟ التغيرات المناخية بتهدد الأرض. طب لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا النار وحال النار وأحوال واتساعها وطعام أهلها وشراب أهلها ومساكن أهلها، ده ذكر لك كل حاجة في النار كأنك تراها رأي العين. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة إن نار الآخرة فضلت على نار الدنيا بسبعين جزء. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية. هي فعلا لو تخيل بس كده، أنت ممكن تتحمل كم ثانية، كم ثانية إيدك تتحط على، مش هقولك على النار مباشر، لا على حاجة سخنة متصلة بالنار، إناء، معلقة، كوباية، بتاع أي حاجة بتوصلها بالنار، تستحمل كم ثانية؟ وإيه الأثر البالغ اللي هيحصل في جلدك بعد من ثانية أو ثانيتين؟ طب تخيل، عشان كده الصحابة فيها بيقولوا إن كانت لكافية. تخيل بقى لو واحد محطوط في حفرة نار والعياذ بالله، لهم من جهنم مهاد، يعني السرير بتاعتهم من النار، ومن فوقهم غواش، غواش جمع غشية اللي هو اللحاف اللي استغطى به، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. طب الطعام ايه؟ ان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. طب والشراب بقى؟ وسقوا ماء حميما فقطع امعاه، يعني انت كل حاجة قدامك اهي، الحاجة دي بقى اللي هي النار دي وعذاب النار، ألا يستدعي منا، والله يستدعي منا ألا نغفل عنها ولو لحظة. دي تستدعي من كل البشر يفضلوا يتكلموا عنها ويذكروا أنفسهم بيها. ليه؟ أمر خطير جدا. وبعدين اللي هيقضى عليه بالنار هيروح فين؟ قال الله عز وجل عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا تحين مناص. مفيش مهرب، مفيش مناص، مفيش مهرب. هيروح فين طيب؟ نسأل الله العافية. عشان كده حري بنا أن نطيل الذكر ونطيل الفكر، التفكر يعني في مثل هذه المعاني. وكما قلت لكم آنفة، دي اللي بتصلح القلوب، المعاني دي بتصلح القلوب. دع عنك تخزيل المخزنين، يقول لك ده حتى في بعض الناس المشتغلة بتدعي، يقول لك يا عم بلاش نكلم الشباب في الحاجات اللي بتخوف دي. أما أنت عايز تكلم الشباب في إيه طيب؟ عايز تكلم الشباب في، يقول لك أصل بينفروا. لا حول ولا قوة إلا بالله، هينفر من الآيات والأحاديث. ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول تعوذوا بالله من عذاب القبر، أكثروا من ذكر هازم اللذات. آمنت بالله؟ ربنا سبحانه وتعالى اللي ذكر حال النار وأهل النار وذكر تفاصيل ما هم فيه، فكيف لنا أن نترك هذا الخطاب؟ ما ينفعش. فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ابن القيم بقى بيقول لنا كلام بيقرعنا به تقريع شديد وبيفوقنا، بيقول ايه؟ بيقول فكيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا. اللي عاش حياته غافل عن ذكر الله عز وجل وكان حياته كلها متبع لهواه، اللي بيحركه مزاجه، رغباته، شهواته، هواه، إذا هوي شيئا ركبه لا يسأل نفسه أحلال أم حرام، هل يرضي الله عز وجل أم يسخطه. لا، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، في التفسير يقول كلما هوي شيئا ركبه. ممكن واحد الهوى يتضخم في حياته لحد ما يتحول لإله، ده نص الآية. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. الأخرى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. إزاي طيب؟ فانتبه للأمر ده. واتبع هواه وكان أمره فرطا، تفارط أمره، أمره في حالة من الانهيار والانحلال والتساهل والتفريط، لم يعد مستمسكا بعرى الدين، لم يعد قابضا على جمر التدين، لم يعد يتحمل مرارة الغربة، ينسلخ من تدينه واستقامته شيئا فشيئا، شيئا فشيئا. صار إذا شاء إذا ظهر له محيي أهل السنة الهدي الظاهر اللي كان بيقاتل عليه بدأ ينفر منه، يقول لك وده دقنه طويلة ليه كده؟ هو عامل ليه كده؟ قال له شكله عامل كده ليه؟ شكله عامل كده ليه؟ ده شبه النبي عليه الصلاة والسلام، مش عارف شكله عامل كده ليه؟ صلى الله عليه وسلم، كانت لحيته تملأ صدره. ولا بس قلبي لي كده يلبس شورت، يعني انت تنشرح نفسيا لما تشوف واحد لابس حاجة على الموضة حتى لو كانت في قمة التفاهة في قمة السقوط، وينقبض قلبك كده لما تشوف واحد وانت لسه عايش وانت ايه اللي انت فيه ده، ده واخدها من عند المظهر. طب ساعة وانت مشددها قوي كده كل صلي مع عم، ففي فقهاء بيقولوا حاجات ياما، اقرأ كده تشوف الدنيا فيها ايه واطلع من الشرنقة دي، شوف الفقهاء بيقولوا ايه. بيقولوا ايه الفقهاء؟ بيقولوا صلاة الجماعة ايه؟ قالوا ايه على صلاة الجماعة الفقهاء؟ قالوا ان هي اللي هيعملها ياخد ذنب يعني، ولا قالوا ان صلاة الجماعة تفوق صلاة الفز ب27 درجة؟ بتقول لي عم قالوا ايه الفقهاء؟ وهو انت بقى لما بدأت تتساهل في الهدي الظاهر وتتساهل في صلاة الجماعة وتتساهل في التعامل مع النساء وتتساهل في النظر وتتساهل في التعامل مع البنوك، انت ما بقي من تدينك، فما ظنك برب العالمين؟ عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ انت رايح فين؟ قف وقفة محاسبة صادقة جادة لا تجامل فيها نفسك ولا تحابي فيها نفسك، وقف وسال الله عز وجل أن يرزقك الصدق. أصدق الله يصدقك، أصدق الله يصدقك. بيقول فكيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا، فبعيد من قلب بعيد من الله تعالى، غافل عنه، متعبد لهواه، أسير لشهواته ولسانه، ولسان يابس من ذكره، وجوارح معطلة من طاعته، مشتغلة بمعصيته، أن توفق للخاتمة بالحسنى. فاللهم أصلح أحوالنا وارزقنا حسن الخاتمة يا رب. بيقول ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين، ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين، يعني المتقين دول اللي قطع ظهورهم واسم ظهورهم ايه؟ خوف الخاتمة. صلوا طول الليل يبكوا على كده، وكأن المسيئين الظالمين قد أخذوا توقيعا بالأمان، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، سلهم أيهم بذلك زعيم، يا آمنا مع قبيح الفعل منه أهل، أتاك توقيع أمن أنت تملكه، جمعت شيئين أمنا واتباع هوى، هذا وإحداهما في المرء تهلكه، والمحسنون على درب المخاوف قد ساروا، وذلك درب لست تسلكه، فردت في الزرع وقت البذر من سفه، فكيف عند حصاد الناس تدركه، هذا وأعجب شيء منك زهدك في دار البقاء بعيش سوف تتركه، من السفيه إذن بالله أنت أم المغبون في البيع غبنا سوف يدركه؟ من السفيه؟ اللي ضيع أخرته ولا اللي راح اشترى حاجة رخيصة بتمن غالي؟ وهو السفيه ده لفظ في الفقه وبيترتب عليه أحكام، اللي أحكام الحجر على السفيه. مين اللي يتقال عليه كلمة السفيه بقى؟ اللي راح اشترى الحاجة الرخيصة بالغالي ولا اللي اشترى الدنيا وباع الآخرة؟ مين اللي يتقال عليه السفيه؟ من السفيه إذن بالله أنت أم المغبون في البيع غبنا سوف يدركه؟ أنا النهاردة اشتريت حاجة رخيصة حاجة غالية وبكرة هعوضها، لكن اللي باع آخرته ضاعت آخرته بقى. يقول فصل ومن عقوباتها، من عقوبات الذنوب والمعاصي، أنها تعمي القلب، فإن لم تعمه أضعفت بصيرته. والبصيرة للقلب زي البصر للعين، هي قوة الإبصار. فإن لم تعمه أضعفت بصيرته، ولا بد، يعني بقولك دي حاجة نتيجة حتمية، وقد تقدم بيان أنها تضعفه ولا بد. فإذا عمي القلب وضعف فاته من معرفة الهدى وقوته على تنفيذه في نفسه وفي غيره بحسب ضعف بصيرته وقوته. وبعدين يقول لنا قاعدة مهمة جدا، هتفكرنا بالأيام الجميلة بقى وتلخص لنا ايه هو التدين. يقول فإن الكمال الإنساني مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل وإيثاره عليه. كلام الجميل. الإنسان لابد له من قوتين: قوة تبصره وتهديه، وقوة يصعد بها في طريق التدين وترقيه. مش كده القوتين؟ القوة العلمية والقوة الايه؟ العملية. هو بيقول لك كده دول الكمال الإنساني. عايز تبقى فعلا بتحقق المقصود من وجودك في الحياة ديت، ركز في الحاجتين دولت: بصيرة القلب وقوة القلب وإرادته، اللي هو القوة العلمية والقوة العملية. القوة العلمية بتيجي منين؟ من الاقتراب من الوحي. كل ما تقترب من الوحي، الكتاب والسنة، فأنت كده يضيء قلبك. كل ما تستمسك بالسنة وتبعد عن البدع والشبهات والمناهج المنحرفة والأفكار المضللة، كل ما يضيء قلبه. والناحية التانية بقى الإرادة وقوة القلب دي وإرادته، اللي هو إيثار محب الله على شهواتك، الاستعلاء على الشهوات الدنيوية، إيثار ما عند الله عز وجل، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، قوة القلب في إرادته. طيب يقول كده فإن الكمال الإنساني مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل وإيثاره عليه. وما تفاوتت منازل الخلق عند الله في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين، وهما اللذان أثنى الله سبحانه على أنبيائه بهما في قوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي يعني القوة في تنفيذ الحق، والأبصار يعني البصائر في الدين. فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. يبقى أنت أول حاجة محتاج تبقى عارف الحق من الباطل، عارف السنة من البدعة، عارف الإيمان من الكفر، عارف الحلال من الحرام. ده أول، دي البصيرة. وبعدين إرادة قلبك بقى تروح للسنة وللحلال وللواجب وللعمل الخير، وتنبو وتدبر عن الموبقات، الكبائر، البدع، عن الشهوات المحرمة ولو كانت من الصغائر. وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام، فهؤلاء أشرف أقسام الخلق وأكرمهم على الله، اللي هم مين؟ أولي الأيدي والأبصار. القسم الثاني عكس هؤلاء: لا بصيرة في الدين ولا قوة على تنفيذ الحق. يعني واحد منغمس في الضلال فكرا ومنهجا، ومنغمس في المحرمات والشهوات سلوكا وواقعا. وهم أكثر الخلق للأسف، ده كتير بقى، عشان كده ربنا عليه: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. يعني للأسف صدق إبليس عليهم ظنه فاتبعوه، معظم الخلق اتبعوا إبليس إلا فريقا من المؤمنين. بيقول ولا وهم أكثر هذا الخلق الذين رؤيتهم قذى العيون. القذى الشيء اللي بيدخل في العين فيضر في البصر، كذرات التراب والأعواد الدقيقة من العصي والخشب وغيرها، الحاجة اللي تدخل العين كده اسمها القذى. فهؤلاء رؤيتهم قذى العيون وحمى الأرواح وسقم القلوب، يضيقون الديار ويغلون الأسعار. يعني وجودهم في الحياة سبب، يضيقون الديار ويغلون الأسعار، ولا يستفاد بصحبتهم إلا العار والشنار. القسم الثالث: من له بصيرة بالحق ومعرفة به لكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه. وهذا حال المؤمن الضعيف، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله منه. واحد ربنا من عليه بنعمة التدين ولقى اللي ياخد بإيده لطريق السنة والاستقامة والالتزام، وعرف الطريق من هنا، عرف إيه اللي يلزمه، إيه اللي ينجيه، وإيه الواجبات في حقه. لكن بعد ما عرف وتبصر بالطريق ضعفت همته ولانت عزيمته ومالت نفسه إلى الشهوات والمحرمات وضعف عن الواجبات والمستحبات. فبقى هو عنده معرفة بالطريق وبالمنهج، لكن بكل أسف عنده نوع من الضعف والوهن في الإرادة والعزيمة، فلا تنتهض همته للقيام بما يعرف. القسم الرابع: من له قوة وهمة وعزيمة لكنه ضعيف البصيرة في الدين، لا يكاد يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بل يحسب كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة، يحسب الورم شحما والدواء النافع سما. ده اللي هو أشبه بالمبتدع بقى. تخيل واحد زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج كده، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. شوف انت بداية الحديث عاملة ازاي، الصحابة الواحد منهم يحتقر عبادته قدام عبادة الناس دي. طب تكملت الحديث بقى، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الرمية اللي هي الفريسة أو الصيد اللي انت بترميه بالسهم، فالسهم بيدخل من هنا ويطلع من الناحية التانية، هم يدخلوا في الدين من هنا ويطلع من الناحية التانية. يا نهار أبيض، يعني شوف بداية الحديث كانت ايه ونهايته كانت ايه. هو ده النموذج بقى، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، بدع وانحرافات منهجية مع انه عنده قوة، عنده قوة. زي واحد تلاقيه يستبيح دماء المسلمين بغير حق، يستبيح أموال المسلمين، أو واحد من ضلال الصوفية ومخرفيهم اللي هو يقضي ليله في الذكر المبتدع. ناس نايم هو قاعد يذكر يقول ايه بقى، هو اللي هو ايه الضمير المفرد، أو باللفظ الظاهر اللي هو الله الله الله بس كده. الله يعني ياخد ساعات طويلة وما بيعملش حاجة، بيستفادش حاجة وضال، او يعمل مولد ويعمل مش عارف، او يتقرب بعبادات مبتدعة، يقولك الصلاة النارية والصلاة اللي هي اللي اسمها ايه اللي بتاعت شهر رجب دي، الرغائب وخير. وبص واختراعات بقى، وكل حاجة لها اختراع، كل حاجة لها اختراع، سبحان الله. بيقول وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين ولا هو موضعا لها سوى القسم الأول، ده اللي يصلح لإمامة الدين. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين، وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه من جملة الخاسرين، وأقسم بالعصر الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين. العصر ده بضاعتنا كلنا اللي هو الزمن، كلنا معانا رأس مال، كل الناس يغدو كما قال صلى الله عليه وسلم، فبائع نفسه فمعتقها أو مبيق. كل الناس بتقوم الصبح مع رأس مال واحد اللي هو اليوم ده. واحد بقى في نهاية اليوم ده هيكون كسب فيه 5 صلوات في جماعة، هيكون كسب فيه 12 ركعة من النوافل بهم بيت في الجنة، أو هيكون كسب بقى أذكار الصباح والمساء. شو بقى سبحان الله بحمد 100 مرة ديت عدلها إيه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، 100 مرة دي عدلها إيه. وقعد بقى كل ده في نهاية اليوم ده حصلته. واحد تاني حصلته في الموضوع دي بقى أفاء معاصب اللسان ومعاصب العين ومعاصب الأذن، شرب سجاير ولا شرب مخدرات ولا أكل مال حرام ولا بلطج على واحد ولا فتن بنت مسلمة ولا بقى من الحاجات دي كلها. كل الناس يغدو، هتقوم الصبح معك رأس مال، في واحد هيجي آخر يوم كده دي بضاعته، دي مكسبه وده حسابه، واحد تاني ده مكسبه ده حسابه، والله المستعان. بيقول فقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، لفي خسر في ديت هتفيد الظرفية، كأن الخسر ده بحر كده والإنسان منغمس فيه، والألف واللام هنا الاستغراق، يعني كل الإنسان كل الناس في خسر. والخسر ده هو النقصان والهلاك في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، إلا من اللي مستثنى بقى، من اللي هيركب مركب النجاة بقى. مركب النجاة دي أضلعه بقى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اشتغل في الدعوة وأمر بالمعروف نهى عن المنكر، ما كانش شخص سلبي، كانش شخص مشاهد لحالة الصراع الدائر بين الحق والباطل وهو قاعد متفرج أو مشجع، لا تواصوا بالحق وضحى، تواصوا بالصبر، بيضحي من أجل الدين، هو ده مركب النجاة. فلم يكتفي منهم بمعرفة الحق والصبر عليه حتى يوصي بعضهم بعضا به ويرشده إليه ويحضه عليه. وإذا كان من عدا هؤلاء خاسرا فمعلوم أن المعاصي والذنوب تعمي بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي، وتضعف قوته وعزيمته فلا يصبر عليه، بل قد تتوارد على القلب حتى ينعكس إدراكه. ينعكس إدراكه يعني إيه؟ يفسد تصوره، يرى الحق باطل والباطل حق، كما ينعكس سيره، بدل ما يترقف سير العبودية ينتكس والعياذ بالله، فيدرك الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا، فينتكس في سيره ويرجع عن سفره إلى الله والدار الآخرة إلى سفره إلى مستقر النفوس المبطلة التي رضيت بالحياة الدنيا واطمأنت بها وغفلت عن الله وآياته وتركت الاستعداد للقائه، ولو لم يكن في عقوبة الذنوب إلا هذه العقوبة وحدها لكانت كافية داعية إلى تركها والبعد منها، والله المستعان. وهذا كما أن الطاعة تنور القلب وتجلوه وتسقله، خليه لامع يعني، وتقويه وتثبته حتى يصير كالمرآة المجلوة في جلائها وصفائها ويمتلئ نورا، فإذا دنا الشيطان منه أصابه من نوره ما يصيب مسترق السمع من الشهب الثواقب، فالشيطان يفرق من هذا القلب أشد من فرق الذئب من الأسد، يفرق يعني يهرب ويفر ويخاف، حتى إن صاحبه لا يصرع الشيطان فيخر صريعا. شفت العكس، الناس كلها بتخاف ان الشيطان يلبسه، لا ده العكس، ده الشيطان هو اللي يصرع امام هذا القلب الممتلئ بحقائق الايمان والممتلئ بنور البصيره والممتلئ بالاراده والقوه في طلب الاخره. بقول فيخر صريعا، فيجتمع عليه الشياطين فيقول بعضهم لبعض ما شأنه، فيقال أصابه إنسي وبه نظرة من الإنس. فيا نظرة من قلب حر منور يكاد لها الشيطان بالنور يحرق، أفيستوي هذا القلب وقلب مظلمة أرجاؤه مختلفة أهواؤه، قد اتخذه الشيطان وطنه وأعده مسكنه، إذا تصبح بطلعته حياه وقال فديت من لا يفلح في دنياه ولا في أخرى. قرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها، فأنت قرين لي بكل مكان، فإن كنت في دار الشقاء فإنني وأنت جميعا في شقا وهوان، نعوذ بالله من ذلك. قال تعالى، اسمع بقى كلام ربنا، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فأخبر سبحانه أن من عشى عن ذكره وهو كتابه الذي أنزله على رسوله فأعرض عنه وعمي عنه وعشت بصيرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله منه، قيض الله له شيطانا عقوبة له بإعراضه عن كتابه، فهو قرينه الذي لا يفارقه في الإقامة ولا في المسير. من أشد العقوبات إن الشيطان يقترن بالإنسان، يبقى خلاص قرينه، نقيض له شيطانا فهو له قرين، ولما يبقى قرينه في الدنيا هيسيبه في الآخرة؟ لا. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ظلام عين. يقول قيد له الله له شيطانا عقوبة له بإعراض عن كتابه، فهو قرينه الذي لا يفارقه في الإقامة ولا في المسير، ومولاه وعشيره الذي هو بئس المولى وبئس العشير، العشير يعني المعاشر يعني. ويجيب هنا بيت الشعر بتاع الأعشى بتاع إيه، رضيعي لباني ثدي أم تقاسما بأسحم داج عوض لا نتفرق، يعني اتنين رضعوا من أم واحدة، هذه معنى كلمة رضيعي لباني ثدي أم، تقاسم يعني حلفوا بالله، أقسم بعضهم لبعض بأسحم داج يعني بليل مظلم، عوض يعني أبدا لا نتفرق، عوض بسكون الواو، لك عوض العوضين يعني أبد الأبدي، عوض لا نتفرق يعني أبدا لا نتفرق، مش هنسيب بعضها. تخيل بقى واحد عقد مع الشيطان العقد ده بقى، الله المستعان. ثم أخبر سبحانه أن الشيطان يصد قرينه وليه عن سبيله الموصل إليه وإلى جنته، ويحسب هذا الضال المصطود أنه على طريق هدى، حتى إذا جاء القرينان يوم القيامة يقول أحدهما للآخر يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين كنت لي في الدنيا، أضللتني عن الهدى بعد إذ جاءني، وصدتني عن الحق وأغويتني حتى هلكت، وبئس القرين أنت لي اليوم. ولما كان المصاب إذا شاركه غيره في مصيبته حصل بالتأسي نوع تخفيف وتسلية. في الدنيا لو أنت واحد عنده مصيبة وفيه واحد أصيب بنفس المصيبة بتتسلى بيه، أخبر سبحانه أن هذا غير موجود وغير حاصل في حق المشتركين في العذاب، وأن القرين لا يجد راحة ولا أدنى فرح بعذاب قرينه معه، اللي هو عشان كده يقول ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وإن كانت المصائب في الدنيا إذا عمت صارت مسلاتا كما قالت الخنساء، الخنساء اللي هي تماضر رضي الله عنه أسلمت، بكت أخوها صخر، وكانت تبكي أخاها صخر بكاء خلده التاريخ والأدب العربي، إنها فعلا القصائد من أروع ما قيل في الرثاء. شو بقى اللي هي عملت كل ده وكانت لسه شابة صغيرة، وبعد كده بقى في الإسلام كانت أم وفقدت 4 شهداء فاحتسبت وصبرت لله عز وجل. بتقول إيه بقى لما مات صخر أخوه؟ فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ده ما عندهمش مزق يعني، هو حدش زي اللي مات ده، وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. فربنا بيقولهم بقى، فمنع الله سبحانه هذا القدر من الراحة عن أهل النار فقال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.